في أي الأوقات تتحرى الساعة المذكورة يوم الجمعة؟ في يوم الجمعة أو في العصر أم بعد صلاة الجمعة مباشرة؟ الله جل وعلا جعل فيها ساعة تقبل فيها الصلاة، تقبل فيها الدعاء، وهي ساعة قليلة لا يوافقها المسلم وقائم يصلي إلا أعطاه الله سؤاله، فهي ساعة عظيمة قليلة. جاء في بعض الروايات أن مسلم أن حين يجلس الإمام يعني من بعض يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، هكذا جاء مسلم من حديث أبي موسى مرفوعا، وعله بعضهم لأنه مرسل. وجاء أيضا حديث زياد وعبد الله بن سلام أنها بعد العصر إلى غروب الشمس، وجاء في بعض الأحيان آخر ساعة يوم الجمعة، وكلها ليست قطعية، لكن هذه أحراها وأرجاها ما بلا من بعض إلى أن تقضى الصلاة، وما بعد صلاة العصر إلا غروب الشمس، هذه أرجاها. وبقية يوم الجمعة كلها يخرج فيها إجابة الدعوة، جميع أوقات يوم الجمعة كلها يخرج فيها إجابة الدعوة، لكن أرجاها ما بين المسلم الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الوقتان أرجى الأوقات كما جاء في هذا الأحاديث. وبقية الجمعة خرج فيها هذه الإجابة، فينبغي الإكثار في يوم الجمعة من الدعوة، ينبغي الإكثار من الدعاء لعله صادف هذه الساعة المباركة. هل يقول الشيخ الحديث في المساجد في يوم الجمعة؟ لا ينبغي لا يقرا الا اذا كان شيء قليل، والا فحل الدنيا في القلوب والمجالس، اما المساجد تصان عن هذا الا شيء يسير. ينبغي ان تكون المساجد على القراءه عن تسبيح وتهليل ولا طلب العلم، لا في امور الدنيا، لكن لا يعفى عن اليسير. ما كان السبب الصالح؟ ما كان يفعلون، لا اللهم الا شيء يسير. نعم.